نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا أخذنا في آخر درس ما يتعلق بباب ما جاء في صلاة الليل، تكلمنا عن جملة من أحاديث هذا الباب، من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. تكلمنا أيضا عن حديث عائشة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في فراشها وغمزه رجليها، وتكلمنا عن أحكام هذا الحديث، ثم تكلمنا عن حديث نعاس الرجل بالليل ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المسلم وهو يغلبه النوم، لأنه ربما يذهب يستغفر الله فيسب نفسه. قد جنح أهل العلم إلى أن هذا نوع من السكر في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قالوا: فالنوم أيضا له سكرة، لأن العلة الجامعة بين سكر الخمر وسكر النوم هو عدم العلم بما يقول النائم وعدم العلم بما يقول الذي شرب المسكر، وعلى هذا فيكون الذي يغلبه النعاس جدا ينهى عن أن يصلي حتى يعلم أو يعي ما يقول. ثم تكلمنا عن حديث إسماعيل بن أبي حكيم الذي بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي، فقال: من هذه؟ فقيل له: هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل، أي أنها تصلي جل أيامها وكل ليلها. فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. تكلمنا عما جاء في هذا الحديث من نسبة صفة الملل إلى الله تبارك وتعالى، وقلنا بأن نسبة هذه الصفة إن صحت النسبة أو نسبة هذه الصفة إلى الله تبارك وتعالى فينبغي أن يحمل ذلك على الكمال، كما هي القاعدة في أسماء الله تعالى وصفاته، في أنه ينبغي أن تحمل أسماء الله وصفاته على الكمال والتنزيه لا على التنقص ويعني النقص. وتكلمنا بعد ذلك عن حديث عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أي عند السحر أيقظ أهله للصلاة. وهل المقصود إيقاظهم للصلاة لصلاة التهجد، أو إيقاظهم لصلاة الوتر، أو إيقاظهم لصلاة الفجر؟ هذا اللفظ يحتمل هذه المعاني كلها، والذي يظهر والله أعلم أن إيقاظ عمر لأهله إنما لأجل أن يقوموا جزءا من الليل على سبيل التخفيف، ولأجل هذا أورده الإمام مالك رحمه الله تعالى في أبواب قيام الليل. فقوله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة، المقصود أيقظهم للتهجد، وهذه سنة منسية. طبعا السنة المنسية فينا احنا والسنة المنسية في أهلنا، فإننا نحن لا نقوم من الليل يعني إلا العدد القليل من الناس، ولا أدري يعني إن كان هذا القليل يجاوز العشرة أو يجاوز المئة، فضلا عن أن نوقظ أهلنا. بل العجيب أن بعض الأزواج يشتكي عدم استيقاظ زوجته لصلاة الفجر وليس لصلاة التهجد، ويقول بعضهم إنني أعالج هذا معالجة شديدة جدا. فالواجب على المسلم أن لا يتهاون في هذا الباب وأن يعين أهله. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يوقظ أهله ويقول لهم الصلاة الصلاة بالنصب، على تقدير فعل محذوف والتقدير أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، هذا معنى قولهم الصلاة الصلاة أي أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، وإن كان بالرفع فعلى تقدير قد حضرت الصلاة قد حضرت الصلاة. ثم إن عمر رضي الله عنه كان يتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وسبب تلاوة عمر بن الخطاب لهذه الآية لحرصه رضي الله عنه على امتثال ما جاء في القرآن، فإن الله تعالى أمر المسلم أن يأمر أهله بالصلاة، أهله أي زوجته وأولاده ومن تحت ولايته يأمرهم بالصلاة، فكان عمر يفعل هذا، وكان يفعله في الصلاة غير الواجبة. ما الصلاة الواجبة؟ فيتأكد هذا جدا، بل ينبغي على المسلم أن يحارب أهله على الصلاة الواجبة محاربة كبيرة، وأن لا يمل، وأن يبذل في ذلك جهدا عظيما. واعلموا يا إخواني أن الإلحاح والإكثار من التنبيه على الصلاة وعلى مكارم الأخلاق يؤتي أكله بعد حين، لأنه قد يقول بعض الناس إنني سئمت من مطاردة أولادي وأمرهم بالصلاة، وكما يقولوا عندنا في العامة يقول صلى والله لا صلى وكع، أقول لا، لا تمل. كما أن الإلحاح في التوجيه يؤتي أكله بعد حين، بعض الناس ربما يلح على أولاده في الدراسة مزاولة الدراسة، بل هذه يعني نقطة عمت بها البلوى، هو أن الأولياء صاروا يعتنون بدراسة أولادهم أكثر من عنايتهم بالصلاة، بل ربما قد يوجد من المسلمين من لا يعتني بأمر الصلاة أصلا مع أولاده، لا يأمرهم ولا يتابعهم ولا يتفقدهم، لكن يبذل جهدا مضاعفا جدا في سبيل أن ينجح أولاده في الدراسة. وهذا في الحقيقة خلل يا إخواني، لأن هذه الدراسة التي يزاولها أكثر أولاد المسلمين إنما هي سبب من الأسباب التي يتوصل بها إلى في غالب الأحيان إلى دنيا، ولكن الغاية من وجودنا في هذه الدنيا هو عبادة الله تبارك وتعالى. الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هذا فيه إشارة إلى أن متابعة الأهل والأولاد بالأمر بالصلاة يحتاج إلى مصابرة ويحتاج إلى مجاهدة، ولا ينبغي للمسلم أن يتثبط ويثبت نفسه في أثناء الطريق، بل عليه أن يصابر ويكابد، فإن العاقبة للتقوى كما قال الله تعالى والعاقبة للتقوى. والمقصود بهذه العاقبة هو النيل، نيل الدرجات العلى يوم القيامة. فإن أولادك أيها المسلم إذا صلحوا فإن صلاحهم ينتج لك الخير لنفسك. فإن العبد إذا مات مما يلحقه من الأجر بعد وفاته ولا ينقطع عنه الأجر أن يترك ولدا صالحا يدعو له، وهذه في الحقيقة يعني منحة عظمى وعطية من رب العالمين لا يساويها شيء، وهو أن يصلح أولادك فيعملون الخير بعدك، وكل عمل خير يفعلونه بعدك فإنك ستنال إن شاء الله تعالى أجر ما يفعلونه. وقد قال الله تعالى سنكتب ما قدموا وآثارهم، يعني يكتب الله تعالى ما نقدم وما يفعله من يأتي بعدنا من عقبنا وأولادنا. فالمسلم ينبغي أن يحرص كل الحرص. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه الذي يرويه بلاغا عن سعيد بن المسيب، والبلاغ أو البلاغات من الأحاديث المنقطعة. وهذا البلاغ الذي ذكره الإمام مالك عن سعيد بن المسيب هو أحد كبار أئمة التابعين وأئمتهم، قد دل له أو دل عليه بالنص حديث مرفوع مسند متصل عند الشيخين، وهو حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. فهذا الحديث إذن أصله مرفوع، وإن كان من قول سعيد بن المسيب فالحكم له أنه مرفوع وأنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود من كراهة النوم قبل العشاء الكراهة التي ليست للتحريم، وليست الكراهة التي للتحريم، ذلك أن الصحابة أو بعض الصحابة قد روي عنهم نومهم قبل صلاة العشاء، وهذا عند التعب وعند أمن من يوقظهم كي لا تفوت وكي لا يفوت وقت الصلاة. وهكذا كان ابن عمر رضي الله عنه كان ربما ينام عن العشاء الآخرة ويأمر من يوقظه لأجل أداء هذه الصلاة. وروي عنه أنه كان ينام قبلها ويوكل من يوقظه لحضور الصلاة. وروي عنه أنه كان ينهى عن الصلاة عن النوم قبل العشاء، ذلك كي لا يتهاون المسلم عن هذه الصلاة. وقد كره النوم قبل العشاء جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة وابن مسعود وإبراهيم النخعي وطاووس ومجاهد وغيرهم من أئمة الإسلام. فما دام أن بعض الصحابة ثبت عنهم أنهم كانوا ينامون قبل العشاء، ومنهم ابن عمر المتبع لأثر النبي صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أن هذا النهي ليس للتحريم، لكن الوقوف على النص هو الأحوط، وهو أن يجتنب المسلم ما استطاع النوم قبل العشاء. وأنا أعرف كم من الناس من يتهاون بهذا فينام ويقول أنا متعب فينام قبل العشاء فلا يستيقظ إلا بعد خروج وقت العشاء، يعني يستيقظ الساعة 3 صباحا أو الساعة 2:30 ويكون وقت العشاء قد انقضى، لأننا ذكرنا في باب المواقيت أن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل. وقوله والحديث بعدها، ذلك لأن الحديث بعد العشاء يمنع من صلاة الليل، وهذا لا إشكال فيه، هذا متحتم، أن الحديث والسهر بعد العشاء يمنع من قيام الليل. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الكلام بعد العشاء لأجل أن يختم المسلم عمله على العبادة، لأن النوم أخو الموت، والمسلم إذا نام أو العبد إذا نام لا يدري هل يرد الله تعالى عليه روحه أم لا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فرب نائم دخل في نوم ولم يرجع بعده إلى الدنيا، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السهر بعد العشاء كي يتحقق له ختم عمله بالعمل الصالح وهو الصلاة. وقالوا أيضا من أسباب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام والسمر بعد العشاء، قالوا لأنه يسبب الكسل في النهار عما يتوجه من حقوق الدين ومصالح الدنيا، وهذا أيضا لا إشكال فيه ولا يماري فيه أحد، فإننا عرفنا الذين يسهرون لا يستيقظون إلا قبيل الظهر إن كان هناك وازع لأداء صلاة الظهر في الجماعة، وإلا يستمر النائم إلى قبيل العصر أو إلى حين وقت العصر، وهذا يعني يكثر جدا في رمضان حين أكثر الناس وبخاصة في هذه الأعوام التي جاء يأتي رمضان في وقت الصيف وفي وقت امتداد نهار رمضان، فإن أكثر الناس بالشباب خاصة أكثرهم يصل ليله إلى الفجر، يعني باللغة تعني يجيب صبوحي، ها وبعد يحرق الظهوري والعصوري، وربما لا يدرك المغرب إلا عندما يوقظونه بشدة، يقولوا له راح يأذن نط كسر الرمضة، يزيد يكسره يعني ما هوش حتى يفطر يعني. فالله المستعان. وقيل وهذا سبب عظيم من أسباب منع الحديث والسهر بعد العشاء، قالوا إن الصلاة تكفر الخطايا، قالوا إن الصلاة تكفر الخطايا، فينام المسلم على سلامة وقد ختم كتاب صحيفته بالعبادة، وهذه في الحقيقة يعني فضل عظيم يؤتيه الله عز وجل من وفقه لتحقيق هذه السنة العظيمة وهو عدم السهر بعد العشاء. هذا الحديث أي نعم. ثم ذكر الإمام مالك بلاغه أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين. قال مالك وهو الأمر عندنا. حديث ابن عمر أو قول ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين، ثبت ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام، وسيأتي صلاة الليل وليس فيه النهار، صلاة الليل مثنى مثنى. زاد ابن عمر يسلم من ركعتين، ثم قال الإمام مالك رحمه الله وهو الأمر عندنا. ولهذا كان في مشهور المذهب أنه لا يجوز وصل أربع ركعات أو ثلاث ركعات بعضها ببعض بتسليمة واحدة، بل الواجب التسليم من كل ركعتين، وهذا الذي اشتهر في المذهب. ومعنى قول ابن عمر ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صلاة الليل مثنى مثنى، حمل على أنه لا يجوز أن يسلم المسلم إلا من اثنتين، فلا يجوز أن يسلم من أربع. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز التسليم من أربع أو من ثلاث، قالوا لأن مقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، أي لا يجوز أن يتطوع المسلم بأقل من ركعتين، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: فإذا خشيت هجوم الفجر فأوتر بواحدة. قالوا وهذا يدل على أن هذا الحصر إضافي كما قال أهل العلم، قالوا هذا الحصر إضافي باعتبار ما دون الركعتين، لأن سياق الحديث يدل عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى المرفوعة: فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. فعلم من هذا أن المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام بالمثنى غير الواحد الذي ذكر في مقابلته. نقول هذا يا إخواني لأن السنة ثبتت بخلاف ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من أنه لا يجوز أن يسلم المسلم إلا من ركعتين ولا يجاوز ذلك. والثابت في السنة مجموعة من السنن في كيفية أداء صلاة الليل، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على العدد في الباب الذي بعده. أما الكيفية الأولى فهو أن يصلي المسلم 13 ركعة يفتتحها بركعتين خفيفتين، وهما على الأرجح إما أنهما سنة العشاء البعدية وهي راتبة العشاء، أو أنهما ركعتان مخصوصتان. المقصود أنهما ثابتتان، هاتان الركعتان الخفيفتان يفتتح بهما المسلم صلاة الليل، ثم يصلي ركعتين طويلتين كما جاء في الحديث: طويلتين طويلتين طويلتين، ثم يصلي ركعتين دونهما، حلو لو 6، ثم يصلي ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم يصلي ركعتين دونهما، ثم يصلي ركعتين دونهما، ثم يوتر بركعة. هذه الصفة الأولى، احفظوا جيدا، صلاة الليل الثابت في السنة أنه صلى الله عليه وسلم، وستأتينا هذه الأحاديث، أنه صلى 13 ركعة، بدأ بركعتين خفيفتين ثم صلى 10 ركعات بدأ بالطول جدا ثم تدرج في الطول إلى أن ختم صلاته بركعة الوتر. الكيفية الثانية، يصلي، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 13 ركعة منها 8 يسلم بين كل ركعتين، يعني 8 ركعات الأولين يصلي ركعتين ثم يتشهد ويسلم، ثم يوتر بخمس، شحال تولي 13، ثم يوتر بخمس لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة، يعني خمس ركعات يسردها سردا عليه الصلاة والسلام. هذه الكيفية الثانية، وكل هذا ثبتت به السنة الصحيحة. كيفية الثالثة، صلى صلى الله عليه وسلم 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، وهذه هي المشهورة. الكيفية الرابعة، صلى عليه الصلاة والسلام 11 ركعة يصلي منها 4 بتسليمة واحدة، ثم 4 بتسليمة واحدة، ثم 3 بتسليمة واحدة. الكيفية الخامسة، كم تشفاو ولا ما تشفاو؟ ما كنتش تشفاو، لازم تشفاو، طبقوا هذا عمليا تشفاو. فيهم قوموا الليل ب13 طبقوا هذا الكيفية، ثم غدوة ب13 طبقوا هذا الكيفية، وهكذا وصلوا غير غدوة اليوم الثالث 11 ثم 11. الكيفية الخامسة، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 11 ركعة منها 8 ركعات لا يقعد فيها إلا في الثامنة يتشهد، ولا يسلم طبعا، يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم ولا يسلم، ثم يوتر بركعة ثم يسلم. مش حال ولو 9 يصلي 8 على ضربة، ثم يجلس للتشهد، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم يصلي ركعة ثم يسلم، فهذه 9 ركعات، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. تكلمنا على صفة الجلوس لمن يصلي جالسا، ما تذكرش صفة الجلوس؟ صفة الصلاة إذا كان المسلم يصلي جالسا، هذا شهر حبسنا معكم، شهر حبس توقع. نعم أحسنت. الثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى جالسا جلس متربعا إلا من عذر، جلس متربعا إلا من عذر. إذن الكيفية الخامسة، يصلي 8 ركعات من غير جلوس، ثم يجلس في الثامنة، في الثامنة مش في التاسعة، ثم يجلس في الثامنة ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم من غير تسليم فيصلي ركعة ثم يتشهد ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس. كيفية السادسة، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 9 ركعات منها 6 ركعات لا يجلس إلا في الركعة السادسة منها، ثم يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي ولا يسلم، ثم يصلي 3 ثم يتشهد ويسلم. واضح يا إخوان؟ كيفية السادسة، يصلي 9 ركعات يسرد منها 6 ركعات لا يجلس بينها، ثم يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم ويصلي 3 ركعات مسرودات، ثم يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم. وهذه هي الصفة السادسة. هذه هي الكيفيات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية صلاة الليل، وليس في العدد، العدد عنده شأن آخر، تكلم على الكيفية. ذلك لأن مشهور المذهب أنه لا يجوز أن يسلم في أكثر من ركعتين، وتمسكوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وذكرنا أن هذا الحصر إضافي والدليل ما جاء في آخر الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فإن خفت الفجر فأوتر بواحدة، أي لا ينبغي أن يتطوع المسلم بأقل من ركعتين ركعتين إلا أن يخشى هجوم الفجر، فإنه يوتر بواحدة. هل يجوز أو هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 3 ركعات وجلس في الركعتين من غير تسليم ثم قام إلى 3 كما يفعله الحنفية؟ نقول: هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي المسلم صلاة تشبه المغرب، وهذا الذي يفعل بهذه الكيفية وهو أنه يصلي 3 ركعات وتر مسرودات ويجلس بينها للتشهد يجعل هذه الصلاة تشابه صلاة المغرب، وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال، وهذا الحديث في مستدرك الإمام الحاكم وهو صحيح الإسناد كما قال أهل العلم، قال عليه الصلاة والسلام: فمن شاء فليوتر 5، ومن شاء فليوتر 3، ومن شاء فليوتر 1. والمقصود من شاء أن يوتر 3، أي من غير جلوس بينهن، أما 5 فيجوز أن يجلس في الركعة 4 ويتشهد. قد يقول قائل: وهل ثبتت بهذه سنة؟ نقول: أما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا، وأما على الأصل أو على البراءة فإنه يجوز، لأنه لم يرد نهي متعلق بهذا الباب. أما 3 فقد ورد فيه النهي. وش معناه؟ معنى الإنسان إذا أراد أن يوتر 3 لا ينبغي أن يجلس من ركعتين، لا ينبغي أن يجلس من ركعتين ويتشهد من غير تسليم ثم يقوم إلى الركعة 3 ويصليها، لأن هذه الكيفية تشبه صفة صلاة المغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها 1، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. قال: وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 خفيفتين. قال: وحدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة

توهيم الإمام مالك إن ساغ هذا. سمعوني مليحة، ما تقولوش راه الشيخ راه يضعف رواية الإمام مالك الصحيحة، إن هذا الإسناد كالشمس يا إخوان. هذا الإسناد مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة إسناد كالشمس. أقول إن ساغ هذا لأننا إن قدرنا على توجيه هذه الرواية فهذا الواجب، حتى لا نوهم الإمام مالك وحتى لا نخطئ الإمام مالك، هو أو غيره من أئمة الحديث الكبار المتقنين. إن مالك رحمه الله من كبار المتقنين بخاصة لرواية نافع ولرواية ابن شهاب. أقول هذا إخواني لأن مالكا رحمه الله كما سمعتم قد روى حديثه عن ابن عباس في مبيته عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث وهو حديث ابن عباس ونومه عند خالته ميمونة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد الوتر وليس بعد ركعتي الفجر، سيأتينا. فإذا ثبت هذا فنقول لعل ابن شهاب روى الحديث بطريقين، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل الأمرين. كيف نقول؟ كما قال أهل العلم إذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل قبل بزوغ الفجر فإنه يحتاج إلى هذه الضجعة، والمقصود بهذا الاضطجاع هو الاستراحة حتى يتهيأ لأداء صلاة الفجر. أما إن اتصل قيام ليله مع بزوغ الفجر فإنه لا يضطجع حتى يصلي ركعتين خفيفتين وهما ركعتا الفجر، ثم يضطجع عن شقه الأيمن كما سيأتي. فإذا أمكن حمل رواية الإمام مالك على الصواب فهذا الواجب، لأن الأصل أن لا يخطأ الأئمة إذا أمكن عدم تخطئتهم. وهنا يمكن عدم توهيم الإمام مالك لأنه رحمه الله تعالى قد روى حديث ابن عباس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد الوتر وليس بعد ركعتي الفجر. فنقول إذا قام الرجل من الليل ثم انتهى من صلاته قبل بزوغ الفجر فيشرع له أن يضطجع كي يرتاح، يضطجع مشير قده، لأنه إذا نام ربما ينام عن صلاة الفجر، وهذا من مداخل إبليس كما ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس. من مداخل إبليس على بعض العباد أنه يحثهم على النوافل وقيام الليل ويثبطهم عن أداء الفريضة، فرب عابد زاه بعبادته يقوم جل الليل أو أكثر الليل فإذا أوشك الفجر أن يبزغ نام، فنام عن صلاة الفجر فأخرها عن وقتها. قال أهل العلم ومثل هذا لا يقبل الله عز وجل منه النوافل، لأن الله تعالى لا يقبل النوافل إلا بعد أداء الفرائض. يعني واحد ما يضحك على روحه، بعض الناس لا يؤدي الزكاة كي تقول له يقول لك والله غارني نصدق أنا ما يعني دائما صدق، يعني قل له صدقتك لا يقبلها رب العالمين. لماذا؟ لأنك لم تؤدي فر مالك وهو الزكاة. فإذا أردت أن يتقبل الله منك صدقتك فلا بد أن تأتي الفريضة وهو أداء الزكاة، هذا طبعا في حق من وجبت عليهم الزكاة. أما من لا تجب عليه الزكاة وتصدق بصدقة فصدقته إن شاء الله تعالى مقبولة إذا استوفت الشروط. أما من وجبت عليه الزكاة وامتنع من أداء زكاة ماله ثم يأتي إلى هنا وهناك ويتصدق من باب التطوع، فإن هذه الصدقة لا يقبلها رب العالمين. وهذه قاعدة عند أهل العلم، أن النوافل لا يقبلها الله تبارك وتعالى إلا بعد أداء الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن الله تبارك وتعالى في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب قربة إلى الله تبارك وتعالى من عباده هو أن يتقربوا إليه بما فرض الله تبارك وتعالى. ثم بعد أداء الفرائض يأتي أو تأتي النوافل، كما قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. فالمقصود أن المسلم ينبغي عليه إن قام من الليل وانتهى من صلاة الليل قبل الفجر فيشرع له أن يضطجع لأجل الاستراحة، لأجل أن يتهيأ لصلاة الفجر. أما إن اتصل قيام ليله ببزوغ الفجر فإنه ينتظر حتى يؤذن المؤذن ثم يصلي ركعتين خفيفتين وهما سنة الفجر، ثم يضطجع بعدها لأجل الراحة. نقول هذا من باب السنة وليس من باب الواجب كما ذهب إليه أهل الظاهر، لأن أهل الظاهر وهو ابن حزم رحمه الله قال بوجوب هذه الضجعة، قال: ومن لم يضطجع فإن الله تعالى لا يقبل منه صلاة الفجر. وهذا في غاية البعد وفي غاية الشناعة، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لوحده لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا للواجب كما هو مقرر في أصول الفقه. وعلى هذا نقول يا إخواني إن رواية مالك هذه رواية صحيحة إن شاء الله تعالى، وإن كان بعض أهل العلم قد حكم بأنها شاذة، والحديث الشاذ هو أن يروي الثقة ما يخالف به رواية من هو أوثق منه أو من هو أكثر عددا منه إن كانوا في درجة واحدة. وهذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل بإحدى عشرة ركعة ويوتر بركعة واحدة، وفي هذا الحديث دليل على جواز ختم صلاة الليل بركعة واحدة، ليس كما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن الختم بركعة واحدة غير مشروع، وهذا الحديث دال على مشروعيته. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن سعيد ابن أبي سعيد، وأبو سعيد اسمه كيسان المقبري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف، وهو أحد الأئمة الكبار من كبار التابعين، ابن عبد الرحمن بن عوف الصحابي المشهور أحد العشرة، أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. وهذا يدل على حرصهم رحمهم الله تعالى على اقتفاء الأثر واتباع السنة، كانوا يسألون كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. وهذا الذي ينبغي أن يمعن المسلم نظره فيه، لا أن يتتبع رخص الفقهاء، بل ينبغي عليه أن يقصد السنة وما يقصدش هل هذا واجب ولا مستحب. بعض الناس كي تقول له مثلا الصلاة تفعل هذا يقول لك هذا واجب ولا سنة، لا يهمك واجب أو سنة، أنت خمم في شيء واحد وهو أن تصيب عين صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أو ما يقارب ذلك، لأنه لا يعلم، هذا في حدود علمي القاصر جدا، لا يعلم أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمور دينهم هل هذا واجب أو ليس بواجب، إلا ما ورد في حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام، هل علي غيرها هل علي غيرها. لكن سؤالهم بصراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا واجب أو سنة، أو هل هذا على سبيل الحتم أو ليس على سبيل الحتم، هذا لا نعرف له مسلكا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان هم الصحابة رضي الله عنهم أن يصيبوا عين فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هذا فعله الأغلبي، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأغلبي. ومن حدثت به؟ حدثت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي أعرف خلق الله بهذه المواطن، أولا لحرصها على العلم الشديد، ثانيا لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ترى منه ما لا يرى غيره، لأن أكثر تطوع النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته، وهذا لا يمكن أن يطلع عليه أحد الناس. وما ورد من وصف الصحابة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التطوع، إنما كان ذلك في الغالب في أسفاره، أو من كان من ذوي المحارم ودخل بيته صلى الله عليه وسلم ورأى فعله، كما هو الشأن في حديث ابن عباس حيث دخل وبات عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة. فمثل هؤلاء يمكنهم أن يصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أغلب صلاة الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت 11 ركعة. وهذه السنة يا إخواني هي التي ينبغي أن يتمسك بها المسلم. نعم هذا اللفظ لا يدل على الحسن، هذا اللفظ لا يدل على الحسن. ما معنى لا يدل على الحسن؟ يعني لا يدل على أن من زاد على 11 ركعة فهو آثم أو مبتدع. انتبهوا جيدا يا إخوان حتى لا نصدر أحكاما غير صحيحة. نقول من أراد أن يصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل الذي كان يفعله، وهو أنه كان لا يزيد في رمضان كما قالت عائشة، كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وهذا اللفظ لا يدل على المنع من الزيادة، ولهذا جنح أكثر أهل العلم إلى أن المسلم إذا صلى مع إمام جاوز 11 ركعة فإنه يتابعه على ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت طلوع الفجر أو إذا خفت هجوم الفجر فأوتر بواحدة. هذا اللفظ وهذا الحديث يدل على جواز استمرار المسلم بالصلاة إلى أن يحين وقت الفجر، وليس فيه تحديد العدد. فمن الغلط والله تعالى أعلم أن ينصرف المسلم من أثناء الصلاة في قيام رمضان بحجة أن الإمام يزيد على 11 ركعة. فنقول الاقتداء بالإمام هو المتعين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثت عنه عائشة بأنه ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هذا يدل على أن هذا هو الذي ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وهو السنة المتعينة، وهو السنة المتعينة لمن أراد أن يصيب السنة على الوصف الذي كان يصليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يصلي أربعا كما قالت عائشة: لا تسأل عن حسنهن وطولهن. وجاء في رواية: كان يصلي ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، في حديث زيد بن خالد الجهني. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يطول في صلاته، كيف لا وهو الذي كان يصلي أقل من ثلثي الليل، وربما صلى نصفه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فكان عليه الصلاة والسلام ربما صلى نصف الليل، وربما صلى أدنى من ثلثي الليل، وربما صلى ثلث الليل. وإذا صلى هذا العدد الكبير من الوقت في 11 ركعة، فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل صلاته، بخاصة أنه كان يمد صلاته إلى حين قرب وقت صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت الصلاة طويلة وأراد المسلم أن يتحرى السنة، فالذي ينبغي أن يقتصر على هذا العدد، لأجل أن له حجة عند الله تبارك وتعالى، وهي أنه إنما صلى 11 ركعة تأسيا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يفعله كثير من إخواننا بخاصة في هذه الأعوام المتأخرة جدا، يعني 4-5 سنين 6 سنين هذه الأخيرة، من الرجوع إلى القيام الثاني الذي يسميه عامة الناس بالتهجد، الأولى التراويح وثاني التهجد. هذا لا يعرف له دليل في السنة، بل المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة واحدة ولم يقسمها، والذي فعله عمر وحضره جل الصحابة فكان كالإجماع أنه جعل لهم إماما يؤمهم في صلاة التراويح في صلاة واحدة. ولو أن المسلمين إذا أرادوا أن يجتهدوا في العشر الأواخر أخروا صلاة التراويح إلى آخر الليل لكان أفضل، لما جاء في الحديث: والتي تنامون عنها أفضل من التي تصلون، لأن صلاة الثلث الأخير من الليل صلاة مشهودة. فعلى المسلمين إذا أرادوا أن يجتهدوا في العشر الأواخر لهم أن يصلوا العشاء ثم يرجعون إلى بيوتهم فينامون ويرتاحون، ثم يأتون بعد ذلك في غاية النشاط ويصلون ما شاء الله تعالى أن يصلوا من قيام رمضان في العشر الأواخر، ويطيلوا الصلاة والدعاء والضراعة إلى الله تبارك وتعالى، لكان أفضل وأكمل. أما استحداث هذه الصلاة الثانية فلا يعرف لها أصل في السنة فيما أعلم، والذي ينبغي على المسلمين أن يقتصروا على صلاة واحدة إما في بداية الليل وإما في آخر الليل. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أي الأفضل، أن يصلي مع جماعة المسلمين في بداية الليل أم يصلي وحده في آخر الليل مع أن صلاة آخر الليل هي الأفضل؟ قال: أرى أن يصلي مع جماعة المسلمين أفضل، لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، ولأن عمر رضي الله عنه أحيا هذه السنة العظيمة وهي صلاة التراويح حتى يؤديها المسلمون في الجماعة. ثم قالت رضي الله عنها: يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وهل المقصود من قولها أربعا أربعا ثلاثا يعني مجتمعة، أم المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات يفصل بينها بين كل ركعتين ثم ينام ثم يرجع بعد ذلك فيصلي 4 ثم ينام ثم يرجع بعد ذلك فيصلي 3 ثم ينام. الظاهر أن هذا هو المقصود، الظاهر أن هذا المقصود، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 ركعات إما يفصل بينهن أو يصليهن مسرودات، والغالب أنه كان يفصل بينهن ثم يذهب للنوم. لماذا قلنا هذا إخواني؟ لأن عائشة رضي الله عنها في آخر الحديث بعد أن ذكرت صلاته 4 4 3 قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ يعني كأنها استغربت شيئا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نام قبل أن يصلي الوتر. قال الإمام الباجي رحمه الله في كتابه المنتقى، وكتاب عظيم في شرح موطأ الإمام مالك، قال: يحتمل قولها هذا معنيين اثنين. يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء ثم ينام ولا يوتر، ولهذا قالت له رضي الله عنها أتنام قبل أن توتر. ويحتمل أيضا أنه كان يصلي 4 ثم ينام ثم يصلي 4 ثم ينام ثم يصلي 3، كل ذلك محتمل. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذه الجملة فيها أنه عليه الصلاة والسلام خص بما لم يخص به سائر الأنام أو سائر البشر، من أنه عليه الصلاة والسلام عند نومه لا ينام قلبه بل يحس بكل شيء، وإنما تنام عيناه فقط عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: إن رؤيا الأنبياء حق، ذلك أن الشيطان لا يدخل عليهم في نومهم، فما رأوه فهو حق، لأن قلوبهم لا تنام. ولأجل هذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لأجل النوم، فإذا جاء في حديث أنه عليه الصلاة والسلام قام من نومه فتوضأ، فإنما توضأ لعلمه بانتقاض وضوئه. أما ذات النوم الذي هو ناقض للوضوء كسائر النواقض فلم يكن ذلك ليصيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام عند نومه كانت تنام عيناه فقط، أما قلبه فهو يقظ يعلم بكل شيء يدور حوله عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: سبق معنا في حديث تعريس النبي صلى الله عليه وسلم ونومه عن صلاة الفجر هو وأصحابه، ألا يدل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام ربما أصابه ما أصاب البشر؟ نحن قلنا بأنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، وجاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فما استيقظوا إلا على حر الشمس. نقول الجواب على هذا كما أجاب عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى: أن طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين وليس متعلقا بالقلب، أن طلوع الشمس والفجر متعلق بالعين وليس متعلقا بالقلب، والمعنى أن الشمس والفجر إنما يدرك بالعين. ونحن لم نقل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في نومه، وإنما قلنا كان يحس بكل شيء في نومه يدور حوله، أما طلوع الشمس وطلوع الفجر إنما يدرك أو يتعلق بالعين ولا يتعلق بالقلب، وبهذا ينتفي هذا الاعتراف. ومن فوائد هذا الحديث فيه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل كانت 11 ركعة في أغلبها. علاش قلنا في أغلبها يا إخواني؟ لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، أنه صلى 13 ركعة. وفيه أيضا اختصاصه صلى الله عليه وسلم دون سائر الآدميين في أن نومه ويقظته سواء، في أن نومه ويقظته سواء في حفظ حاله وصيانة عبادته. والله تعالى أعلم.